الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه. فمرحبا بكم إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات في هذا البرنامج المتجدد الذي نعرض فيه جملة من الآداب والسلوكيات والأخلاق التي نحتاجها جميعا، والتي نربطها دائما في الأدلة الشرعية كما نربطها بما أثر عن سلف الأمة وقصص العرب المتقدمين سواء كانوا في تاريخ الإسلام أو تاريخ الجاهلية، ونحاول أن نأخذ من هذه الأخلاق بطرف كبير مما يصحح لنا المسار ويكون له دورا في صقل شخصياتنا وتصحيح مسيرتنا وطريقة التعامل مع الأحداث التي تتجدد دائما والتي يحتاج المرء أن يكتسب فيها الخبرة العالية. نتكلم في هذه الحلقة حول موضوع جميل جدا ونحتاجه جميعا، ولا يخلو منه أحد إذا كان يريد أن يتم له أمره، وهو مسألة الاستشارة. كم هو جميل بالمرء أن يستشير أصحابه وذوي الرأي والعقل، فإن الاستشارة تثري العقول وتزيد في سعة الفكر. ولذلك بيانا لأهميتها فقد أمر الله عز وجل بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يستشير أصحابه، فأمره قائلا وشاورهم في الأمر، وما أمره بمشاورتهم إلا من أجل أن يحثهم على الاقتداء به في ذلك. والمستشير يتبين له بفضل مشاورته ما قد يخفى عليه لو أنه عمل برأيه مجردا. ولذلك كان الحسن البصري رحمه الله يقول: الناس ثلاثة، فرجل رجل، ورجل نصف رجل، ورجل لا رجل. فأما الرجل الرجل فذو الرأي والمشورة، وأما الرجل الذي هو نصف رجل فالذي له رأي ولا يشاور، وأما الرجل الذي ليس برجل فالذي ليس له رأي ولا يشاور. وقال بعض الأعراب: لا مال أوفر من العقل، ولا فقر أعظم من الجهل، ولا ظهر أقوى من المشورة. وكان يقال: من أعطي أربعا لم يمنع أربعا، من أعطي الشكر لم يمنع المزيد، ومن أعطي التوبة لم يمنع القبول، ومن أعطي الاستخارة لم يمنع الخيرة، ومن أعطي المشورة لم يمنع الصواب. وعلى العاقل ألا يحتقر مشورة من أحد وإن كان دني القدر، فقد يفتح الله سبحانه وتعالى على أناس دون المنزلة. والعاقل لا يستحقر الرأي الجزيل من الرجل الحقير، لعلمه أن الدرة لا يستهان بها لهوان قائصها. انظر ماذا كان يقول الفضل بن يحيى، يقول: المشورة فيها بركة، وإني لأستشير حتى هذه الحبشية الأعجمية، يعني جارية له. ومن جميل ما ذكر من قصص العرب أن نوح ابن مريم قاضي مرو لما أراد أن يزوج ابنته استشار جارا له مجوسيا، فقال: سبحان الله، الناس يستفتونك وأنت تستفتيني؟ قال: لا بد أن تشير علي. قال: إن رئيس الفرس كسرى كان يختار المال، ورئيس الروم قيصر كان يختار الجمال، ورئيس العرب كان يختار النسب، ورئيسكم محمد صلى الله عليه وسلم كان يختار الدين، فانظر لنفسك بمن تقتدي. فإذا استخار المرء ربه ومولاه في أمره، ثم استشار أصحابه وذوي الرأي من خاصته، فحقيق ألا يخيب رأيه. وعلى المرء إن أدلى بمشورته لأحد أن يكون ناصحا له بمشورته، باذلا له عصارة أفكاره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المستشار مؤتمن. ولذلك نرى من الخطأ أن بعض الناس إذا استشاره أحد أصحابه أو معارفه أو من يثق به يستعجل في إدلاء المشورة، وربما يكون هذا الأمر مما يترتب عليه عواقب وخيمة. قد يأتي فيستشيره بأمر حصل بينه وبين زوجته، فتجده يستعجل ويأمره بفراقها أو أن يعاقبها عقوبة أشد من ذلك الجرم أو ذلك الخطأ الذي فعلته. ربما يأتيه رجل فيستشيره بأمر بينه وبين أبنائه، فيفسد علاقة الوالد بأبنائه أو علاقة الأم ببناتها وأبنائها، فهذا ليس من الأمانة. فليتحرى المسلم أن يكون مستشارا ناصحا فيدلي بالمشورة على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، لأن المستشار مؤتمن. كما أن الواجب على المشير أن يتجرد وينصح في مشورته لجميع من استشاره حتى وإن كان طالب المشورة عدوا، لأن العدو باستشارته لشخص ما قد خرج من عداوته إلى موالاته. فمن استشير فليشر بالنصيحة، وليجتهد بالرأي، وليلزم الحق وقصد السبيل، وليجعل المستشار أو المستشير كنفسه بترك الخيانة وبدل النصيحة. فمن الرجال إذا زكت أحلامهم من يستشار إذا استشير فيطرق حتى يجول بكل واد قلبه، فيرى ويعرف ما يقول وينطق. إن الحليم إذا تفكر لم يكد، يخفى عليه من الأمور الأوفق. وعليه أن يكون مترويا في طرح مشورته نظرا لما يتعلق فيها من مصير غيره، وأن يكون نبيها في معرفة من يدلي له بمشورته ومن يحجم عن بذل المشورة له. فقد قال جعفر بن محمد: لا تكونن أول مشير، وإياك والرأي الخطير، وتجنب ارتجال الكلام، ولا تشيرن على مستبد برأيه، ولا على متلون، ولا على لحوح. ومما ذكر في شأن الأمم أن اليونان والفرس كانوا لا يجمعون وزراءهم على أمر يستشيرونهم فيه، وإنما يستشيرون الواحد منهم من غير أن يعلم الآخر به، لئلا يقع بين المستشارين منافسة فتذهب إصابة الرأي، لأن من طباع المشتركين دائما في الأمر التنافس والطعن من بعضهم في بعض. وربما سبق أحدهم بالرأي الصواب فحسموه وعارضوه، ولأن في استماعهم للمشورة تعريض السر للإذاعة، فإذا كان كذلك ووديع السر لم يقدر بعد ذلك الملك على معرفة من أذاعه، فإن عاقب الكل عاقبهم بذنب واحد، وإن عفى عنهم ألحق الجانب من لا ذنب له. كما أن الواجب على العاقل إذا استشير قوم هو فيهم أن يكون آخر من يشير، لأنه أمكن من الفكر، وأبعد من الزلل، وأقرب من الحزم، وأسلم من السقط. ولذلك قيل: لا تسبقن الناس بالرأي والتأد، فإنك إن تعجل إلى القول تزللي، ولكن تصفح رأي من كان حاضرا، وقل بعدهم رسلا، وبالحق فاعملي. ولا ينبغي لمن طلب المشورة من أحد ثم لم يوفق للصواب أن يجعل ذلك مثلبا عليه، يأتي فيستشير رجلا من الناس أو امرأة يتقول لها هذه المرأة أو يقول ذلك الرجل: افعل كذا وكذا. هذا منتهى عقله، وهذا هو الذي وصل إليه رأيه، وهذا الذي بلغه تفكيره، وهذا أقصى ما استطاع أن يصل إليه من الاستشارة والمشورة. ولذلك إذا فعل ذلك ورجع بعد ذلك الأمر ولم يكن صوابا، ولم يوفق المشير بالصواب، جعل ذلك عليه من المثالب، وهذا خطأ. فإن المشير يجتهد فيما بان له، فلا يحمل أثر النتائج إذا لم تثمر. فقد قال أهل الرأي والحكمة: إذا أشار عليك صاحبك برأي ولم تحمد عاقبته، فلا تجعلن ذلك عليه لوما وعتابا بأن تقول: أنت فعلت وأنت أمرتني ولولا أنت. فهذا كله ضجر ولوم وخفة. فالمستشار مؤتمن وليس بضامن، والمستشير متحصن من السقط متخير للرأي، هو يعرض عليك هذه الآراء وأنت تتخير منها، لم يلزمك بشيء معين، هذا منتهى تفكيره وأنت الذي استعنت فيه، فلا تجعل ذلك مثلبا عليه. كما أن المستشير باستشارته قد طلب راحة نفسه بإلقائه ثقل حمله على غيره. قال ابن المعتز: المشورة راحة لك وتعب على غيرك. وينبغي لمن شاور أن يشاور أهل الرأي والحكمة، وأن يتحرى الوقت المناسب وخلو ذهن المشير من المشوشات حتى تؤتي المشورة ثمارها. فعن الأحنف بن قيس رحمه الله قال: لا تشاور الجائع حتى يشبع، ولا العطشان حتى يروى، ولا الأسير حتى يطلق، ولا المقل حتى يجد. وقالت الحكماء: لا تشاوروا معلما، ولا راعي غنم، ولا كثير القعود مع النساء، ولا صاحب حاجة يريد قضاءها، ولا خائفا ولا حاقنا. وقيل: سبعة لا ينبغي لعاقل أن يشاورهم: جاهل، وعدو، وحسود، ومراء، وجبان، وبخيل، وذو هوى. فإن الجاهل يضل والعدو يريد الهلاك والحسود يتمنى زوال النعمة والمرائي واقف مع رضا الناس والجبان من رأيه الهرب والبخيل حريص على جمع المال فلا رأي له في غيره وذو الهوى أسير هواه فلا يقدر على مخالفته. وحكي من القصص الجميلة أن رجلا من أهل المدينة يعرف بالأسلمي قال ركبني دين أثقل كاهلي وطالبني به مستحقوه واشتدت حاجتي إلى ما لا بد منه وضاقت علي الأرض ولم أهتدي إلى ما أصنع فشاورت من أثق به من ذوي المودة والرأي فأشار علي بقصد المهلب ابن أبي صفرة بالعراق فقلت له تمنعني المشقة وبعد الشقة وتيه المهلب ثم إني عدلت عن ذلك المشير إلى استشارتي غيره فلا والله ما زادني على ما ذكره الصديق الأول فرأيت أن قبول المشورة خير من مخالفتها فركبت ناقتي وصحبت رفقة في الطريق وقصدت العراق فلما وصلت دخلت على المهلب فسلمت عليه وقلت له أصلح الله الأمير إني قطعت إليك الدهناء وضربت أكباد الإبل من المدينة فإنه أشار علي بعض ذوي الحجى والعقول والرأي بقصدك لقضاء حاجتي فقال المهلب هل أتيتنا بوسيلة أو بقرابة وعشيرة فقلت لا ولكني رأيتك أهلا لقضاء حاجتي وكان المهلب رجلا من أجواد العرب معروفا بالجود فإن قمت بها فأهل لذلك أنت وإن يحل دونها حائل لم أذم يومك فقال المهلب لحاجبه اذهب به وادفع إليه ما في خزانة مالنا الساعة فأخذني معه فوجدت في خزانته 80,000 درهم فدفعها إلي فلما رأيت ذلك لم أملك نفسي فرحا وسرورا ثم عاد الحاجب بي إليه مسرعا فقال هل ما وصلك يقوم بقضاء حاجتك فقلت نعم أيها الأمير وزيادة فقال الحمد لله على نجاح سعيك واجتنائك جنى مشورتك وتحقق ظن من أشار عليك بقصدنا ثم عدت إلى المدينة فقضيت ديني ووسعت على أهلي وجاوزت المشيرين على مشورتهم وعاهدت الله تعالى ألا أترك الاستشارة في جميع أمور ما عشت. وهذا يبين لنا مما ذكر من تلك الآثار وهذه القصص الجميلة أن المشورة لا بد أن يعمل بها الرجل وأن تعمل بها المرأة، على أننا ننبه أنه لا يحسن بالمرأة أن تكون طريقته دائما استشارة الناس حتى يؤدي به ذلك إلى زعزعة شخصيته وأن لا يكون له شخصية متميزة، فالاستشارة تكون بقدر وتكون بتعقل وتكون بالمستوى المطلوب، فإنه لا يعقل بالإنسان أن يكون مهلهل الشخصية ضعيفا في كل أمر كان صغيرا أو كبيرا يستشير عليه الناس، وإنما الاستشارة تكون في الأمور الملمة ويكون في الأمر الدقيق الذي يكون المرء منه حيران ويكون قد التبست عليه الأمور واضطربت عليه الأفكار، فعند ذلك يحتاج إلى من يعينه على أن يمسك بطرف الشيء وأن يسلك أول الطريق ثم بعد ذلك يكمل مشواره بنفسه. أما مسألة أن يستشير على كل شيء حتى وإن كان صغيرا فإنه لا يحسن بالعاقل أن يفعل ذلك، ولا بد أن يكون هناك له عقل يجزم ببعض الأمور، يعرف تلك المضار ويعرف تلك المنافع فيأخذ بالنافع ويترك الضار، على أن بعض الأمور أيضا لا بد أن لا تظهر للناس، فإن هناك أمورا دقيقة قد تكون في البيوت خاصة يترتب عليها سمعة أو يترتب عليها صيتا أو يترتب عليها احترام الناس لصاحب هذا الرأي الذي يريد استشارة الناس، فلا بد أن لا يكشف أوراقه لجميع الناس إلا لدقيق أصحابه أو من يكون من خاصة الخاصة حتى يدله على الشيء إذا اضطربت عليه الأمور ولم يستطع أن يصل إلى طريق. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.